عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها انتهت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق. على حكم تعليق الحاجة لها إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا إذا أولاد عمها تنصح ويقال لها له ليس من الشر أولاد عمك، أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى لمن هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا يرغب فيهم لأنهم لا يصلون الصلاة لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتركون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والشاب على خطر، فينبغي الجدار للزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب. فأولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها البعيد حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمها، هذا هو الواجب. والوالى أيضا من الأولياء أن لا يحدثوها لأولاد عمها، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا ولد عمها ولا تبقى عندها يحدثها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم الى الاخرى غير الصلاه لا ترضى لا ترضاه المراه، فلا يجوز لابيها من غنى على اولاد عمها، ولا يجوز لاولاد عمها ان يغلبوها ويتوحدوها ويقولون لك يا بجي فعلنا وفعلنا، هذا كل واحد كله من امر الجاهليه، لا لابيها ان يغلبها ولا لاولاد عمها ان يغلبوها، وليس له ان يتوحدوا مثل وجهها في قتله او ضربه او ما اشبه له، كل هذا من الجاهليه. وعلى ولاة الأمور يعلم هذا يعزم هذا ويؤجرون على ذلك طبعا للظلم حسب لما في الفساد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.